بل لا يفسرون أن الأمر واضح. ولذلك قال له، ما قال له الاستواء والاستعلاء كما قلت أنت، لكنه قال استواء معلوم. عم تسأل عن استواء، اسمه استواء معلوم وهو العلو، وهذا ما صرح به الإمام البخاري عن بعض السلف. ثم استوى على العرش أي استعلى. لكن مذهب مالك يتابع كلامه فيقول والكيف مجهول. إذا كان هناك تفويض فهنا التفويض، التفويض في الكيفية لا في الحقيقة، فكيفية الاستواء مجهول، أما الاستواء نفسه فهو معلوم. الاستواء مثلا ليس هو النزول، هذا عربية، الاستواء ليس هو النزول بل هو ضد النزول، لأنه يأتي بمعنى الصعود. ثم استوى إلى السماء أي صعد إليها، الاستواء هنا في آية ثم استوى على العرش معناه معروف لغة، لكن كيف استوى؟ قال كيف مجهول. فإذا أريد بالتفويض تفويض حقائق الصفات الإلهية، هذا صحيح مسلم فيه تماما. السؤال عن كيف؟ كيف ما أحد يتكلم من السلف في الكيف أبدا. أين هو السؤال هنا عن كيف؟ لذلك أجاب بأنه سوى معلوم والكيف مجهول. فإذا السلف يثبتون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات، لكن يفوضون كيفية هذه الصفات، وهذا هو المذهب الحق، وإلا لزم منه أمور لا يتحملها إنسان مسلم أبدا من الضلال. نعم. أنهم كانوا يفهمون هذه الآيات تبارك الذي بيد الملك يعني بالله يد ولكن عليك تقول المخلوقات. لأن اللغة العربية تفهم كلمة اليد زي أو اللغة المعاصرة إنها قدرة، وتفهم اليد يعني جارية بالنسبة لنا كمفهوم بالفقه. فلله يد، نحن نقول لله يد ولكن عليك تقول المخلوقات يد يعني يد حقيقة ولكنها لا يتكلم بالمخلوقات. من معاني اللغة العربية أو ذكرنا في الصحف اللغة العربية أن كلمة يد يعني تخرج معنى القدرة والغلبة. طيب. فلماذا نحن لا نقول أن هذا القول الثاني أيضا هو قول يؤخذ به في موضوع الأسماء والصفات وإن كان هو بسفين شنئذ تعقيد صراحة. طيب لله يد مسلم، لله الغلبة، لله القدرة، ما أقول اصبر، هذا مسلم به لدى الجميع، تركناها جانبا. هل لله يد؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. أنا لا، أنا المفهوم الذي يعني المنهج اللي أخذنا عليه إنه ما تكون لله يد، الله أعلم بالمراد. هذا هو مثل اللي إحنا قلنا قبل كده عنه المتطورين اللي هم الخلف. أما إذا قلنا لا، موضوع كثير، موضوع اليد، موضوع اليد هذه، من من الفقهاء فهم هذه الآية على أنه يد بمعنى اليد الموضوع ليس موضوع يد، يد مثال، الموضوع موضوع صفات. بدنا من صفات الله عز وجل. نعم. واجع الفقارة في فعل هذا التفصيل. نعم نعم. ما تنفعل إذا سمحت لنا. إنه من شو على هذا التفصيل. سامحك الله. سامحك الله. هاي اسمح لي لألفت نظرك لشيء، إن هذا القول من قولك كذا، هذا قول إمامك كذا. ماشي.

كان مصابا في أكحله جريحا، وكانت اليهود في وقت الخندق حكموا هذا الرجل القاضي، فرضوه حكما بينهم وبين الرسول عليه السلام، حكم بقتل رجالهم وسب نسائهم. قال له الرسول عليه السلام: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات غصب عنكم، عفوا عن شيخ او عن مفوض عدو، يعني اي شيء، حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. الشاهد جاء وقت تنفيذ الحكم، فجاء راكبا على حمار وهو مريض، فقال للأنصار: اليني قوموا إلى سيدكم فأنزلوه من دابته. شايفون وين الحبيب؟ أي نعم، في فرق كبير. إيه، نرجع في حديثنا السابق، لازم ناخذ نقطة التقاء. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير صفتان لله عز وجل. ماذا يقول الذين يؤولون الجاد والاستواء إلى آخره؟ ماذا يقولون في هذه في هاتين الصفتين أو غير العبارات؟ نعيد عليكم سؤالكم. في آثار عن الصحابة أنهم فسروا السمع والبصر بما السلف والخلف متفقون على تفسيرهما به؟ الجواب ما في آثار. أعتقد أنه ما في بيان عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية. جميل جدا. فكيف اتفق السلف والخلف، كيف اتفقوا على عدم التأويل؟ يعني اتفقوا هيك ستين يعني بدون علم؟ سبحان الله، يعني ما اشترى القلوب. ايه بدون علم؟ ما بتعرفش. ايه ما بتعرفش الشيء، لازم تصلحه منيح. المسألة في الحقيقة أوضح مما تصور. الله عز وجل له وجود بدأ في نص عن السلف، بس خالفت لطريقة، وهي القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو أملها إيه سميع بصير، مفهوم معناهما يسمع سمع جديد وفكر لمن في جديد يسمع. أي صحابي قالوا إيه؟ ما قالوا إيه، لكن ممكن لما نقول لك سميع البصير. ما في أحد يلا طول الشرح. قالوا إيه صحابي؟ مش فاهمة، فاهم الجميع. أنا منقول السلف الخلف يعني كل المسلمين متفقون على تفسير الآية على ظاهرها. ليه ما سألت الآن هنا عن السلف وين آثارهم؟ وليه أنا سألتك الله موجود؟ هاي بدها سؤال كان حامع، لكن رجعت إلى القرآن وإلى الأدلة القاطعة بالموضوع. لكن هذه الأدلة القاطعة عند ناس أدلة قاطعة، وعند ناس أدلة ما هي قاطعة لأنه يسلط عليها

حينما قال: وكثير ما سئلت عن هذا القول، كنت يدي رب يمين فيه. كان لا كان جوابي هذا السؤال هو لأنكر لابن مالك. كيف انت عنصر؟ كيف هذا اولا. وثانيا هذا الحديث يؤكد عموم النص القرآني: ليس كمثله شيء. البشر له يمين له شمال، لكن الله ليس كمثله شيء، فكلتا يدي رب يمين. هذا تأكيد للتنزيه. فإذا لله يدان لا تشبهان أيدي المخلوقات. هل هذا التفصيل معروف جميع المتدينين؟ لا يا أخي، الله يهديك. لأن الأربع إيش بيقولوا؟ هكذا يقولون كما يقول السلف. الإيمان بالصفات بمعانيها الحقيقية بدون تكليف. وما فهمنا من هذه العبارة أنه هو أنا أفهم من هذه العبارة أنه ما بيأول. ما بيأول. طول بالك، طول بالك. الله يهديك. في معنيين هنا: أمروها كما جاءت بدون فهم. معي؟ نعم سبق. هذا بتقوله أنت يعني. أنا بقول أمروها كما جاءت بدون تأويل، يعني مشوها على ظاهرها. شو بتفهموا منها؟ هذا هو المعنى العربي، وهذا يلتقي مع قول مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم، ومع قول السلف هو السلف. إن من أين السلف؟ يعني مرتاح له حقيقة بغض النظر عن الذات، مرتاح له قلبي في قول الذات اللي هو النار بلا تعطيل. بلا تعطيل او تاويل. نعم نعم، التاويل اكو التعطيل. الاقرار بلا تعطيل. انا الان لو واحد يسال لي ما بقول ابدا انه هذه انه لله ما بقول. بالله. بس هذا عم يتسجل عليك، اعطي بالك. يقين مع الكلام هذا طالما ما رحت الفكرة ما تتطول على الرجل يعني. ان شاء الله اكون انا مختلف. نحن الله عز وجل نحن بنعرف نحن بنعرف هون سلفي ما بنعرف عنه. النووي رحمه الله، النووي يقول يعني نعم. يا اخي دون الخلاف مثل ما قلت لك تارة سلفيين لا يؤولون، تارة يؤولون فهم خلفيون. فالرضا والغضب والعجب والنزول والاستواء كل هذه يؤولونها. نحن حجتنا عليهم، لك ليش عم تؤولوا هذه الاشياء؟ لا، الله عز وجل الغضب عندنا هو ثوران الدم و الاتفاق الأوداج و لكن يا جماعة اتقوا الله، هذه غضب المخلوق. لكن ما دام الغضب نسب إلى الله فليس كمثله شيء. كم جاءت الشاوية؟ كل الأشكال على رؤية المخلوقات، حيوان، حيوان، سبحان الله. إن شاء الله. لا إله إلا الله. و بعض قضيتهم منهم وبعض قضيتهم من شغل لهم بدون صحة لأنه كان من جهة الحكية التي تمام لكن الآن هو رأس الإنسانية ولا واحد من الإسلامية إنه وقف على المنبر وكان يوم سامعك الله سامعك الله أنت تأخذ كلام أعدائك لا أنت جبت من كلامهم وما لقيت إلا تجيب من كلام أعدائهم أول مثال بدك تجيبه لك أعوذ بالله أنا حاولت أقول هذا إيه قلت لك قد يكون من كلامه وقد يكون من حكيمه أنا بموت أكاد أموت من القدقدة هذه وكأي ما بتجيب لنا شيء هذه أنت الآن بارك الله فيك متخذ موقف تريد أن تثبت أن هذول اللي بيتبنوا مذهب السلف في عنده تشدد وجئت بمثال أول مثال هو باطل بالنسبة له لا ابن تيمية هل أتيت بمثال آخر يكون ثابت؟ اي والله منطوق على وزن نفسه اي نعم طبعا التوقف انك تثبت امرك فوق ثبت الارض بس انا بنبهك انك غيرت الخط تبعك هلا انت انا حكيت لك بالتغير قلت لك غير لك نفس الفكر عم تحكي عن فكر السابقين مش فكر واحد مش انت وياه الان الله يهديك عم تحكي عن فكر السابقين ولذلك بدأت بمثال نسبته لابن تيمية قلنا لك هذا بيذكروا أعدائه فبدك تجيب مثال ثاني عنه أو عن غيره مش عني أنا على أني ماني عاجز أقول لك أن هذا حق لأنه رسول هذه الإشارة اللي شفتها وربما أنت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة هي من السنة أيضا لكن فنانك هذا بيذكروا أعدائه فبدأ يجي مثال ثاني عنه أو عن غيره مش عني أنا على أني ماني عاجز أقول لك أنه هذا حق لأنه رسول هذه الإشارة اللي شفتها وربما أنت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة هي من السنة أيضا لكن أنا عملت نظرك خليك ماشي على خطك الأول لأنه هلا لو كنت أنا متشدد هل معنى ذلك أنه السلف متشدد؟ ما هذا اللي فهمناه من أول طيب شيخ وهذا مش من الممكن في السماء السابعة لا تعني حيز من السماء السابعة أو فوق السماء السابعة. سامحك الله سامحك الله. هذا كله لكن يا أخي الله يهديك الله يهديك. أولا ما في أحد يقول بهذا، مش لازم كذا مش لازم كذا، ما حدا بيقول هذا. لكن أنت غيرت خطك، قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرأت، فما هو هذا التشدد؟ أنت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا، مين بيقول غير هيك؟ غيرت الخط تبعك، إن كنت غيرت بمعنى انه تبين لك انه كلامك كان خطا، اعترف يا اخي الاعتراف بالخطا هو عين الصواب. وان كنت لا مالك انت مخطئ، تابع الخط وجبنا الامثله، بهمنا نشوف الامثله، بهمنا نشوف التشدد اللي انت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف. فاولا انت جبت المثال، بينا لك هذا المثال ما هو صحيح. جيت جبت مثال ثاني من واقعنا الآن، لكن أنت عم تحكي عن الماضين مش عن الحاضرين، ورجعت أخيرا تقول إنه الفوقية هي مو معناها هيك، مين قال معناها هيك؟ ما دام عم كرر عن سامعكم مرارا تكرار، ليس كمثل شيء وهو سميع البصير. استواؤنا ليس كاستوائه. طيب هذا كل السلفيين يعتقدوا هذه العقيده، فاذا انت الان تحول ماذا تدندن؟ من يعرف؟ جميل بسؤال. الله يهديك الله يهديك الله يهديك يا استاذ عدنان. لمين نسال نحن اين الله؟ لا انت غلطان تماما. بقول لك يمكن ما له غلطان، بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط. يوما ما أنت أو غيرك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بالصفات الإلهية، وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها، لأنه بيجينا رجل من حزب من الأحزاب يقول انتم كذا وكذا وكذا الى اخره. بقول له يا اخي نحن مش دعوتنا قائمه فقط على ما انتم تشفيون عنا، تعليق الاصبع في الصلاه، تعليق السوره ما بيجوز، تعليق الساعه الدقاقه في المسجد الى اخره. نحن نبحث في العقيده، بانه العقيده فيها خلاف، فيها خلاف كبير ومتسلسل الموضوع. طيب خلينا ندخل في تجربة، تفضل. أين الله؟ البحر يقول لي شو السؤال؟ وناس أشكال عنوان شيء بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز، وهو جاي في الحديث كما تعلم إلى آخره، بهيك مناسبة لها موجه السؤال. أما أنا بقول لك إلك هلا أين الله؟ كيف هذا الكلام بيظهر منك؟ أمر غريب. اي والله اي والله والله تبارك. وانا بقى هذا السؤال سؤال مجموعه من الناس، كنت انا اليوم طالب عدة سنوات الشيخ ابو احمد وانا اعمل لك اياها. طبعا بسال، لكن لمين بسأل أنا؟ بسأل هل لي في شك؟ هل لي بسأله في شك؟ في ريب من عقيدته؟ في ريب من إيمانه بالله عز وجل؟ برضه هاي مش هذه قضية الفوقية، نعم هيك، بس مين بيقول غير هيك؟ ما شفنا هذا الحديث حتى، ما شفنا هالأي من هذه اللي يقولوا يسألوا الجاوية أنه يجب أن يخبر عن هذه لأن لها معنى آخر. إيش معنى؟ هذه مشكلة، تقصد معنى آخر، شو معنى آخر؟ شو هذا؟ أنت عم تقول إيه إلى معنى آخر، شو يعني؟ لك يا أخي مين بيقول غير هيك؟ لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن أيد الله. ما هيك لا يقال؟ حتى طيب طول بالك، انا راح احكي لك قصه تشوف انه انت المعاني اللي عم تنفيها الان عن كلمه الاينيه دي هي نحن دائما مقررها، بس لا مؤاخذه قله الصله والجالوس والاجتماع بنفس الحقائق اللي افتقرت النهوض. هلا انا بحكي قصه جرت بيني وبين احد المشايخ، اظن انت من الذين سمعوها مني مره او اكثر من مره، وممكن ما انت سمعتها سمع غيرك بطبيعه الحال. وهات شو رايك بعدين، هذا الانسان اللي بيقرر وبيسال اين الله، هل هو يفهم هذه الصفة الإلهية بالمعنى المحدود البشري؟ سنة من سنين الحج ونحن في منى، وأنا جالس مع بعض الحجاج، شي مصري شي شامي، وعم اتحدث، دخل علينا شيخ أزهري. السلام عليكم. وعليكم السلام. جلس أصغى لحديثي، شم من الحديد، رأى السلفية، قال لي أنتم جماعة الوهابية بتشبهوا رب العالمين بالمخلوقات. أنا ركي، قال أنتم بتقولوا إن الله فوق السماوات. قلت له نحن بنقول ولا هذا كلام رب العالمين؟ وذكرنا بقى آية أمنتم من في السماء الرحمن عرش استوى تعرج الملائكة والروح إلى آخره. فهذا مش كلامنا، كلام رب العالمين ويجب الإيمان به. ثم تابعت موضوع منطقي عقلي، بظن أنا بيعجبك طريقته هذا المنطق، لأنك أنت بترشح منك من الكلام السابق. قلت له تعال الآن نشوف أنه هدوني اللي بيآمنوا بأن الله على العرش استوى، هدون مجسمين؟ هدون جعلوه في مكان، حصروه في مكان، ولا هذا افتراء عليهم؟ قلت له قبل كل شيء بسألك سؤال، الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. قال الله تبارك وتعالى محدود؟ قال لا. هذا نحن متفقين عليه. سؤال ثاني، طوقنا الآن السماء الدنيا، لا فكرية وشرعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا السؤال إذا كان ذاك فيك الجواب الآن بإيجاز فأجله إلى ما بعد. قلت له أي سماء الدنيا ماذا خوقها؟ قال السماء الثانية والثالثة إلى آخره، باختصار السماء السابعة. وفوق السماء السابعة شوفي، قال العرش. قلنا كويس، والعرش إيش فوق منه؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت له وش هذول الملائكة الكروبيون؟ ملائكة على العرش. قلنا في عندك آية فيها هاي؟ قال لا. في عندك حديث عليها؟ قال لا. قلت له كان مين جبت الملائكة دون وضعتنا العرش هناك؟ قال والله هيك تذكرونا من آية في الأزهر الشريف. قلت له عجبا من مشايخ الأزهر بيقرروا على الطلبة أن العقائد لا تثبت لأحاديث الصحيحة إذا كانت أحد غير متواترة، وأنت تثبت الآن عقيدة بلا حديث إطلاقا، لكن نحن مو هذا هدفنا، نمشي معك الآن. الملائكة كروبيون فوق العرش، وإيش فوق الملائكة الكروبيون؟ في شيء ولا انتهى؟ قال انتهى. ايه خلق معدود يعني. قلنا له الكون من اول، كنا قلنا له الكون مشتق من كان يكون، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا الكون الان على اعتقادنا نحن اعلى المخلوقات عرش الرحمن، على اعتقادك انت ملائكة كروبيون. وبعد ذلك ايش فيه؟ هل هناك شيء؟ هل هناك مخلوق؟ هل هناك مكان؟ قال لا. قلت اذا ليش انتم بتتهمونا وبتقولوا عنا انه جعلنا ربنا في مكان؟ وهي انت هلا بالمنطق العلمي السليم وصلت انه بعد العرش ما في مكان. الله حينما يقول المسلم السلفي فوق العرش استوى، لا يعني انه في مكان مثل الانسان في مكان، ولا يعني انه فوقيته على العرش كفوقية الملك على الكرسي او العرش تبعه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا التعبير الصح نفيات، جمع نفي، اللي عم تنفيه أنت هذا من لوازم الدعوة السلفية، لأنه مرات منكرر مع أخونا علي هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل صفاته تتناسب مع الجلال وعظمته، فهي التي تشبه شيئا من صفات مخلوقات. والصفات العلماء تنقسم إلى قسمين، صفة فعل وصفة ذات. الرحمن عرش استوى صفة فعل، نزوله ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا صفة فعل أيضا، نزول ليس كنزولنا واستواءه ليس كاستوائنا وإلى آخر ما هنالك. فهل اللي عم تدندن حوله أنت كأنك لأول مرة ولا مؤاخذة تتصل بهذه الدعوة، فبتحاول أنك تقول بس هذا مو هيك مو هيك مو هيك، وهي كما يقولون من منسوبياتنا. التنديه هذا من لوازم الإثبات، وإلا كان مشبها. ورحم الله ابن القيم حين قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. السلفي إذا كان بده بسبب إثباته للصفات بده يجسم معناها عبد صنما لا سمح الله. فالتنديه مع الإثبات هما مذهب السلف الصالح في كل الصفات. ألا يخطر في بالك أنه إذا قلنا استوى أو أين الله أنه في هناك يعني تشبيه الخالق بالمخلوق؟ عياذا بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الآن، سمعت هذه القصة قبل هذه المرة؟ طيب شو نساوي لها؟ لا لا لا لا يعني لا، المقصود من السؤال هذه القصة هي جواب أنت استشكالاتك، لكن هذه متكررة في مجالسنا. بأكثر يعني عنده قوة من النفسيات لدرجة أن يقول له أكثر يعني وقد يكفي لكن الاهتمام الرئيسي هو الشخص على التجارة على طاعة الله وعلى نومنا وعلى ميزتنا وعلى ما بعرف يعني من ثلاثة زاد بالدندن حول القضية العقيدة ما بدها فلسفي ولا بدها شرع. أنت تطلب شيء لا سبيل إليه، هذه ما أحكم في رأيي. الأصل في كل هالبحوث هاي ويسلم تسليما، ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس اللي يتكلموا في شيء ما تفضلوا فيه الأولون، كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بجوز القول فيه. أنت بتريدنا الآن نكون في بلياد، هذا خطأ. هذا مثلا شو التوضيح؟ هلا انت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك؟ انت من الجلسات القليلة اللي معلش بتكلم ايه بدنا نوضح يا اخي؟ وكأنه المقصود هو قطرة في بعض الأشياء، يعني أكثر كلام، يمكن تنور من الشيء إنه لا فوق معنا فوق، لو واحد كان اللي مغربي يبي يقولوا عن السلف اللي هم وضعوه من غير حيثيته. يجيب الكلام هذا المكتوب في كل السلف ويقرا امامي من الذين لا يعلم كلهم هذول بهذا الكلام تقصدوا ان الله محصور بين كذا وكذا تسلمها يستطيعون من خلال كلام السلفيين ان يجب يريد ان يقنع به اصحاب العلم الصريح على ذلك. هذا هو ما يعتقد به الناس. انا هون المقابل أو شخص يستطيع أن يقوم بتكلم بالإشعارين أو بذلك أو لا لا أنا أردت أن أقول أكثر من هيك. القرآن والسنة ممكن هذا الشيء اللي بتقوله أنت، القرآن والسنة إيه شو نسوي يعني؟ يعني لا تسمح لي أن أقول كيف أنا ممكن أشرك مع أبناء بعض العلوم. تفضل. أنكم يعني وعلى في الحوار ومباراتين أكثر من قبل إلى مجموعة من الأمور العقلية التي نسمع فيها على الآخرين وفي التوقف منها. لكن في الغرابة والمجتمع الدخول لهم استثناء التأثير أو التأثير الأطلبة وقد كان آخر من الضروريات في تقليل الكتاب الذي يجب أن يكون مع الآخرين الآخرون لا يأخذ مني مثل ما أنا ينتجه ما أحد ولا في ذلك أو في ذلك يقول أنا لا أفكر في ما لم تنفق في ذلك أخذ مني حتى لا أفكر أو لا أفكر من الشد والجهان والمصر في ذلك أنا أشي لها دون أن تحصل مثلا أن الشمع بسان الورس كان يدغل ساعة وقفنا أخذنا وياه وظل في كيف شيء لكن أنا بدخل معك في نساء مثل أن يجدد وأنا مستقلة لما يواجه في بحث من هذا النوع يكون عندي غرور يكون عندي طبعا اعتراف الذي واضح الذي واضح خاصة للعرفة فيه لكن أنا لحاجة اللي أنا أستطيع في نفاق التنظيم حتى اللي تستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن طبعا أنا شايف إنه ما في التقاء في تفاهم في هذه النقطة بالذات، وأنا مضطر أن أحكي بصراحة. أنا ما سمعت منه ولا شبهة من قيل حتى ينال الجواب، ولا أنا مستعد أن ألف في هذا الموضوع كتاب. فماذا يريد وماذا تريد؟ أي واحد ثاني واحد هو دخل في الموضوع، موضوع اتهام من منهج السلف الأخير هذا بأنه في عنده تشدد. فالإنسان بده يدي دعوة خاصة يمس عقيدة بعض الناس قديما أو حديثا، لازم يأتي بالدليل. فهو تكلم وتكلم طويلا أنه هذا ما بيلزم منه كذا، لكن هذا من بدايات الدعوة السلفية. فلو أنه كان عم يسأل عن شبهة عن إشكال سمحها من الخرافيين دون من المبتدعين من الملاحدة إلى آخره، فأنا والله بفكر بهذا السؤال كان عندي جواب وقدمه ولا بلا. لكنه ما كان هذا موضوع حتى تقول أنت نحن بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا ومن أنا بحاجة إلى كذا وكذا. شو قال يا أخي؟ عن الشيء اللي قرأه شو قال؟ شو الشبهة؟ شو الشبهة اللي عرضها؟ مثلا أقول لك إنه هذول يكونوا معولين. نعم طبعا نعم يقولوا إنه ممكن يكون ممكن إنه هو وهذا لا طيب أنت شو بتريد هلأ؟ شو بتريد منا؟ هلأ الشيء اللي عم تحكيه عن دول الجماعة أنت بتظن إحنا ما عنا خبره؟ لا اسمح لي. إذا شو قصدك من الحكاية هسه؟ إن كان قصدك شيء فهمنا الواقع. لا أنت بتعترف معنا أنه نحن عارفين الواقع. إن كان قصدك شيء علمي تفضل اسأل عنه. سبحان الله سامحك الله وتناسيت قول شيء سامحك الله. إذا بقى ربما هذه بضاعتنا ردت إلينا. تفضل. نعم نسيت، ما الذي نسيته؟ ولكن في هذا الترتيب يمكن أن نتغير عن أبرة تبتلك أبتل وأوضح في الأمور التي تبتل بها الأمور لأنها لم تتكار في الشرق العربية المحارب على الله يهديك الله يهديك يا محمود. ايه يعني انا بدي اشوف هذا الكلام بدك يعني اشرح العقيده الطحاويه شرح جديد ما بتعبيني. طيب شو قصد من هذا الكلام يا اخي؟ هذا مش كلامك، ده كلام الخصوم. اولا بتقول بيركزوا على كذا وكذا، هذا مو صحيح. شوف مؤلفاتي كتبي على ايش عم تركز؟ اذا كنت تعنيني انا، واذا بتعني غيري من القادمين من الماضين او الحاضرين، كل نفس بما كسبت رهينه. الانسان يعمل في حدود صفاته وطاقته. وانا عم اقول لك ولابو يحيى لدعمك انه انا ما سمعت شبهه من اخونا عدنان لحتى نجاوب عليها. بالعكس سمعت تهجم على السلفيين انه عندهم تشدد. وين هذا التشدد؟ ما سمعنا، ما جبت ولا مثال. لا سيدي لا، ليس من تاريخ مجموعة. هذا مع الأسف هذا تعريف رجل من مكتوب عليه ما توهمت أنت منه تأليف جماعة من العلماء. لا هذا أخي الكلام مع الأسف أخونا زوير الشاويش من أجل ترويج الطاعة، لكن اللي بيقرأ الكتاب بيعرف شو المقصود منه. هذا الكتاب مؤلفه المتن تبعه كما هو معروف أبو جعفر الطحاوي،